مجيلس، وإن شئتم قلتم مجيليس صغير في كتاب الشريعة، يعني مش مجلس ده مجيليس، مش مجيليس بس، يعني تصغير تصغير إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لازال الحديث في كتاب الشريعة موصولا بمسألة القدر، والقدر من أركان الإيمان. وفي حديث جبريل المشهور عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، والرابط بين مورد الحديث وبين هذا الحديث هو أثر عبد الله بن عمر، وقد ذكرته لكم آنفا، عندما قال في شأن معبد الجهني الذي يزعم ألا قدر وأن الأمر أنف، قال: إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فوالذي نفس عبد الله بن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وقلت لكم آنفا بأن القدر فعل الله تعالى في الكون، فالكون كونه وله أن يفعل في كونه ما شاء. إذا نحن عبيد لله، وينبغي على العبد ألا ينشغل إلا بما ينفعه. ما ينفعك أنك تطيع ربك ومولاك، وما يضرك أن تدخل فيما لا ينبغي أن تدخل فيه وهو فعل الله. فالله تبارك وتعالى يزجي السحابة لتسقط الماء بأمره في المنصورة، ولكن لا يسقط الماء في طلخة، أو يسقط الماء عندنا هنا في حي الجامعة ولكنه لا يسقط في حي السكة الحديد. الله تقول ليه بيسقط الماء هنا ولا يسقط الماء هناك؟ حد يقول الكلام ده يا أخوانا؟ حد يقدر الكلام ده؟ حد يقدر الكلام ده؟ لأن إنزال القطر من السماء إنما هو فعل الله عز وجل. عندما أهلك الله سبحانه وتعالى بعض الأقوام بريح صرصر عاتية، بعض أهل العلم، وهذا الأثر منقول عن ابن عباس وإسناده صحيح إن شاء الله، أن الله تبارك وتعالى أهلكهم بالريح من غير ملك. يعني معنى إيه؟ إن الريح لها خزائن، وخزائن الريح عليها ملائكة، فإذا أراد الله تعالى الريح أمر ملائكة الريح أن تطلق الريح إلى المكان الفلان، فملائكة الريح تطلق الريح إلى المكان الفلان. أما في أولئك القوم فإن الله تعالى أمر الريح مباشرة فانطلقت الريح، سبحان الله، ولذلك تدمر كل شيء بأمر ربها، سبحان الله. طب ليه ربنا عز وجل دمر هؤلاء بالريح في هذا المكان بينما قوم آخرين جنبهم لم يهلكوا؟ هذا فعل الله، هذا فعل الله. اثنين نساء بيولدوا الاثنين جنب بعض، واحدة ربنا أكرمها ويسر لها أمرها وكانت ولدها ميسرة سهلة بسيطة، والثانية ولداء ماتت، هذا أمر الله وهذا فعل الله. يفعل الله تعالى في خلقه ما يشاء ما يشاء. رجل عجوز وابنه عنده 20 سنة ما شاء الله، وبوده عنده الكبد والقلب والمريء والطحال وارتشاح، وعنده ضيق في التنفس، كل أمراض الدنيا جعل الله تعالى له منها نصيبا. يجي هذا الرجل ينزل هو وابنه تيجي عرضية تقوم ضرب الولا مموتاه والراجل ما يموتش. قال له نقول يا ربي طب ما كنت تموت الراجل. الراجل يعني أنت الراجل سبحان الله ونسيب الشاب ده؟ هذا فعل الله. ولذلك قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن القدر من الآخر فعل الله عز وجل. لو أنت قلت بقى ليه خليت ده كافر وده مؤمن؟ طب ليه خليت ده عاصي وده مطيع؟ طب إزاي أنت تخلي ده عاصي وتحاسبه ومطيع؟ الأسئلة دي كلها يبقى لها حيز من الوجود. الأسئلة كلها غلط، أسئلة غلط، لأنها متعلقة بماذا؟ بالسؤال عن فعل الله عز وجل، وهذا خطأ. إذا الإنسان مسير ولا مخير؟ ثم بعد ذلك وضع الإشكال في مسألة الثواب والعقاب والطاعة والمعصية، كل هذه المنظومة كلها لا تجوز شرعا، بل هي من جملة البدع التي خاض فيها أصحاب الانحراف العقائدي. إذن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، والله تبارك وتعالى فعال لما يريد، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله تبارك وتعالى له حكمة بالغة، حكمة بالغة، وكل شيء خلقه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما خلق الله تعالى شيء إلا زبره في كتاب، أي كتبه في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. فهذه كلها من جملة ما ينبغي أن نؤمن به في مسألة القدر. فمن كفر بشيء من ذلك فهو كافر، لا سيما إذا كان كفره أو شكه متعلق بعلم الله عز وجل. يعني إذا كان الشك متعلق بمسألة الإرادة يمكن لهذه المسألة أن يكون فيها تفصيل، لكن الشك في علم الله تعالى بالأشياء قبل حصولها قبل وجودها، هذا الأمر الشك في ذلك أو الكفر بذلك ناقل عن الملة، والله تعالى أعلى وأعلم. عندنا الحديث رقم 481 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، الآية في سورة الأعراف، قال لما خلق الله آدم أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذر. الذر انتوا عارفين يا اخواني لما الشمس بتخش كده من شراعة الباب بتشعر ان في حاجه كده زي الايه، زي الرماد الخفيف، لكنه ليس رماد لانه لا يمسك لا تستطيع مسكه ابدا، ده كالذر. وقيل الذر هو صغار النمل، صغار النمل، ولكن الاول هو الاوفق، فان الله تبارك وتعالى جمع الخلائق جميعا من لدن آدم إلى يوم إفناء الخليقة، ربنا عز وجل جمعهم كلهم في عالم العلم. إذا نحن الآن يا إخوتي نحن موجودون في عالم العلم ولا عالم العين؟ عالم العين، أنت شايفنا ولا شايفك؟ لكن قبل أن نخلق، قبل أن نوجد في الدنيا، كنا موجودين في عالم العلم. في عالم العلم قبل خلق السماوات والأرض بالأماد المتطاولة جمع الله تعالى الخلائق جميعا على هيئة الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أي شهدنا على شهادتكم أن تقولوا، أي حتى لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فمن جاءته الرسل فآمن بالرسل وتابع الرسل نفعته الشهادة الأولى، يبقى اللي يخش في طاعة الرسول ويشهد بصدق الرسول تنفعه الشهادة الأولى اللي هو شهادة في إيه؟ في الذر، عالم الذر. ومن لم يؤمن بالرسل لم تنفعه الشهادة الأولى. إذن الحمد لله أن جعلنا مسلمين فانتفعنا بسابق شهادتنا ووافقنا فطرة ربنا وملة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال ابن عباس، وطبعا ابن عباس هذا الكلام لا يمكن أن يقوله من قبيل الرأي، وإنما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لي طب ليه ما قالش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر يمكن أن تكون له محامل، ربما سمع هذا من صحابي هو لا يذكره، هو لا يذكره، فخشى أن يصرح باسم الصحابي الذي سمع منه. ومسألة سماع الصحابة دي مسألة ثابتة وصحيحة. فورع من عبد الله بن عباس أسند الخبر إليه. فمثل هذه الأخبار لا يمكن أبدا أن نقولها أو أن نقول فيها أنها أخبار من باب الرأي، وإنما تحمل على الرواية فيتأخذ حكم الرفع. قال: لما خلق الله آدم أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذر ثم سماهم بأسمائهم. الله أكبر، تجد مثلا أخ حيران يسمى ابنه إيه، بقاله أسبوع أو عشرة أيام هو وزوجته ونسايبه وقرايبه وجيرانه عاملين مفاوضات جبار، وجايبين بقى كشكول فيه الأسماء وقيام الليل لاختيار، وربك سبحانه وتعالى في العلم الأول علم أنك ستسميه كذا. وهذا يدلك على منتهى ضعف الإنسان. اسم ابنك أنت مش عارف هتسميه إيه، بس ربك بعلمه الأول علم أنك ستسميه فلان، سبحان الله. ثم سماهم بأسمائهم فقال: هذا فلان ابن فلان، انتظر واسمع. عند العمة يقول لك أنت أمك اسمها إيه؟ تقول لك ليه؟ يقول لك عشان أدعي لك باسم أمك. اسم أمك اشمعنى؟ يقول لك الناس يوم القيامة ينادون بأسماء أمهاتهم. الله أكبر، من أين أتوا بهذا المعتقد؟ ولما واحد يريد أن يخلص الدعاء لواحد يدعي له إيه؟ باسم أمه مش باسم أبوه. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. لا، الصحيح أن الناس يدعون يوم القيامة بأحسن أسمائهم في الدنيا، فالناس في الدنيا يتحرجون من ذكر أسماء أمهاتهم. وجرت العادة أن الرجل إذا نسب إلى أمه كان هذا يعني في منتهى الشنآن ومنتهى العار، إن الرجل ينسب إلى مين؟ إلى أمه. بل إذا لم يصرح باسم الأب كان ذلك دلالة على أن نسبه مدخول مدخون. ولك نجد في بعض الناس فلان ابن أبيه، ما احنا مش عارفين اسمه مين، فيقول إيه؟ ابن أبيه وخلاص بقى، ما هم اختلفوا في أبوه، مين أبوه ما يعرفوش. عشر رجالة دخلوا هول يعني خبطة واحدة على المرء، وذلك في الجاهلية، يبقى أتاها عشرة من الرجال وبعدين خلفت، مين أبوه ما يعرفوش، فسموه مثلا فلان ابن أبيه. فابن أبيه دلالة على أن النسب إيه؟ مغلوط، إلا إذا كانت هذه المرأة مرأة قوية فإنها تنظر إلى أنسب هؤلاء القوم وأوجههم فتنسب ولدها إيه؟ إليه. فما يستطيع أن يتكلم كلمة واحدة، أول ما تخلف العشر رجالة يقولها، توصلهم كده تقول لهم ده ابنك يا فلان، خلاص ما يقدرش يتكلم ولا ربع كلمة، انتهت المسألة. طبعا الحمد لله إن ربنا جعلنا مسلمين وقضى على هذه الشرائع الجاهلية الفاسدة، وحافظ الإسلام على عفتنا وشرفنا وعرضنا. فعندما يجمع الله تعالى الخلائق جميعا فيسميهم بأسمائهم فيقول: هذا فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا. يا إلهي، يعني فلان ده اسمه كذا وابن كذا وهيعمل كذا وكذا، وهذا فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا. ثم أخذهم بيده قبضتين فقال، يعني أخذ منهم قبض، جعلهم كلهم قبضتين، فأخذ قبضة فقال: هؤلاء للجنة، والقبضة الثانية قال: وهؤلاء للنار. طبعا الصحابة لما بيسمعوا هذه الأحاديث بيجتهدوا في طاعة الله، ومثل هذه الأحاديث تجعلهم أكثر طاعة لله بخلاف الناس ضعاف الإيمان. لما سمعت هذه الأحاديث: يا سيدي احنا عارفين احنا بقى في قبضة بقى نستلوح وزي ما ربك بقى يريد بنا بقى. طبعا الكلام ده كله لا يجوز. هذا الحديث حديث وإن كان في إسناده كلام له طرق يمكن أن يكون بها صحيحا لغيره. الأثر الذي بعد ذلك أيضا أثر عبد الله بن عباس أنه قال كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك، يعني تقعدتك ديت بقدر. قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كتب الله إن فلان ابن فلان هيقعد في مسجد عبد الرحمن بهذه النوعية. برضك حركة صوابعك ديت برضك بقدر الله عز وجل. تبسمك يا أبا إسحاق هكذا بقدر الله عز وجل. سبحان الله كل شيء بقدر. هذا الحديث إسناده أو هذا الأثر إسناده حسن. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ونجد إن معظم الآثار الواردة في مسألة القدر معظمها عن مين؟ عن عبد الله ابن عباس، لأنه مكث مدة طويلة ما بين مكة والعراق، ومسألة القدر إنما انتشرت وفشت في العراق. عن ابن عباس قال ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان، ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. وهذا حديث إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح. أيضا عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس هذا أثر 488 قال العجز أي الضعف وعدم القدرة على القيام بما تحب، والقيام الذي به تحصل ما تحب. فالإنسان إذا ضعف عن تحصيل ما يحب ودفع ما يكره سمي ذلك إيه؟ عاجزا، سمي ذلك عاجزا. سبحان الله، يعني الجاحظ بيحكي قصة لطيفة إن أحد القضاة كان رجلا جثة، جثة بقى حاجة ضخمة جدا، وكان لا يتحرك في مجلسه أبدا، يعني يقعد كده هو لا يحرك إيد ولا رجل ولا مناخير ولا رأس ولا أي حاجة. ترى الله المسائل يقول الأحكام هو قاعد كده ما يتحركش. فأتته ذبابة، ربنا بعت له إيه؟ ذبابة. فوقفت عند أجفان عينيه. طبعا احنا واحد من الناس يحرك كده مفيش مشكله، طبعا الراجل مش عاوز، هو قاعد بقى كده اهو مش عاوز يتحرك لا يمين ولا يرفع ايد. وقفت على اشفان عينيه، وطبعا انتوا عارفين بقى الدبانه لما تكون بقى يعني تلمه وتقوم واقفه على عينك بقى تسلمك بقى. فاخذ يضرب بعينيه ضربا شديدا فطارت قليلا ثم رجعت اليه. طبعا قصة طريفة جدا. قال وفي النهاية أنهى مجلسه فقام. سبحان الله، أنهى مجلسه فقام، يعني بعد كده قال سبحانك اللهم وبحمدك بتاع وراح خلص المجلس وقام عشان الدبان. تدل على ماذا؟ على ضعف الإنسان. شوف الضعف الشديد. طبعا هناك معاني كثيرة ولكن هذا ضعف شديد. ذبابة تقهر رجلا قاضيا، تقهر. سبحان الله. فالإنسان أحيانا يعجز، يعجز يعني أي لا يستطيع أن يحصل ما يحب ولا يستطيع أن يدفع ما يكره، إذا يكون إنسانا عاجزا. القصة اللي قالها الشيخ محمد حفظه الله إنه كان في زيارة رجل، ورجل غني جدا، والرجل ده بيقول إن ممكن هذا الرجل يعني شبه مشلول، بيقول أتنازل عن مالي كله لمن يرجع إلي يدي، بنفض لفظ يعني لأهرش بها ظهري. يعني أحيانا يقولوا هرش بظهره مش عارف يهرش ظهره، مش قادر بيكره ظهره، يقول طب أنا أتنازل عن مالي كله عشان بس واحد يحرك لي إيدي أهرش بها ظهري. سبحان الله. إذا ده إنسان إيه؟ عاجز. طب العجز ده بإيه؟ بقدر الله. فقال ابن عباس العجز، عرفنا معنى العجز، والكيس، مش الكيس، والكيس، الكيس اللي هي الظرافة واللطف مع جودة العقل وحسن الخلق. يبقى اللطف، اللطف والظرافة مع جودة العقل وحسن الخلق ده كله بقدر، إذن الكيس العجز والكيس بقدر. هذا الأثر إسناده صحيح على شرط الصحيح. عن طاووس اليماني قال أدركت ناسا من أصحاب النبي، هذا أثر 489، أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. ده حديث عبد الله بن عمر يرفعه إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللي قبل كده كان مين؟ كان أثر عبد الله بن عباس، موقوف على عبد الله بن عباس، وهذا دل على إن عبد الله بن عباس سمع ذلك الحديث. إذا حكم الرفع، وهذا الحديث صحيح على إسناد مسلم على شرط مسلم. الأثر 490 وبه الختام إن شاء الله. عن ابن عباس قال الحذر لا يغني من القدر، الحذر لا يغني من القدر. دي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، الحذر لا يغني من القدر، ولكن ليس معنى ذلك أن تترك الحذر ظنا أن القدر سيقع بك. قال الله تبارك وتعالى وخذوا حذركم، هذا في شأن قتال الكفار، وخذوا حذركم. وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لم يقل ربنا سبحانه وتعالى كونوا خوارين ضعفاء لأن القدر سيصيبكم، ولكن لا ينبغي الإنسان في القدر أن يترك الأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب من القدر، الأخذ بالأسباب من القدر، الأخذ بالأسباب من القدر. ولكن الدعاء، ولكن الدعاء يدفع القدر، ولكن الدعاء يدفع القدر. القدر ليس قدرا وحيدا ولكنه أقدار. القدر المقصود به هنا هو القدر الذي يمكن أن يدفع، الذي يمكن أن يدفع. مثلا البرد قدر، واحد يقول له برد سنانه تضرب في بعضه ويترعش ويتنفط، طب ده قدر، إصابة البدن بالبرد قدر. تعمل انت ايه؟ تقوم جايب البابور تحط ايدك على البابور وتدفي الاوضه وتتقل هدومك وتنزل تحت البطانيه، اذا انت طلبت الايه؟ الدفء، فطلب الدفء قدر ايضا. يمكن ان يتغير القدر الاول بالقدر الثاني، ويمكن الا يتغير القدر الاول بالقدر الايه؟ الثاني. يبقى يمكن ان يتغير القدر الاول بالقدر الثاني، ويمكن أن يتغير. طب إذا كان هناك قدر ودعاء، ما الدعاء قدر، فإذا كانت الأقدار التي هي من غير الدعاء يمكن أن تغير في القدر الأول أو لا تغير، لكن الدعاء إذا كان صادقا فإنه إن شاء الله يغير في القدر الأول، يغير في القدر الأول، يغير في القدر الأول. فإذا غير في القدر الأول وقع القدر الذي أراده الله، وقع القدر الذي أراده الله. إذن في هناك قدر أراده الله وكتبه الله في اللوح المحفوظ فلا يتغير ولا يتبدل، ولكن هناك أقدار يجريها الله تعالى في كونه ابتلاء للعباد. هذه الأقدار تتدافع، وفي تدافعها يقع ما أراده الله سبحانه وتعالى في قدره. انتبه معي، يقع ما أراده الله تعالى في قدره، ويحمل على ذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبارك له في عمره وينسأ له في رزقه فليصل رحمه، فليصل رحمه. إذا صلة الرحم زيادة في العمر لكي تصل إلى العمر الذي أراده الله لك أولا. ولذلك هناك كتابة القدر، كتابة في بطن الأم، وكتابة حولية، وكتابة عمرية، لأن دي كلها كتابات يريدها الله تعالى امتحانا للخلق ليحدث ما أراده أولا. والحمد لله رب العالمين. نكتفي بذلك إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.